العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الحدود: باب الحد في القذف والنفي والتعريض. باب ما يجب فيه القطع. نعم. باب ما يجب فيه القطع. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 63 في مدارسة موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وترجم رحمه الله على هذا الباب بقوله: باب ما يجب فيه القطع. وهذا هو الحد الثاني، فإن الحد الأول الزنا، وهو حدان: زنا المحصن بالرجم، وزنا غير المحصن بالجلد 100 والتربعان. الحد الثالث على هذا التقسيم هو القطع، قطع يد السارق، والأصل فيها قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أي من هذه السرقة نكالا من الله، أي عذاب من الله، والله عزيز حكيم. والسرقة من الحدود التي شدد فيها الفقهاء، فإنهم ذكروا في استيفاء القتل قصاصا 4 شروط تسمى شروط استيفاء القتل، استيفاء القصاص. وذكر الفقهاء في القطع 6 شروط، وزاد الحنابلة 2 شرطين فصارت 8 شروط. وقالوا إن التشدد في أمر القطع أعظم من التشدد في أمر القتل، لأن القطع معيبة تبقى مصاحبة لصاحبها إلى أن يموت، والقتل إزهاق نفسه ثم يموت بعد ذلك. أعظم شرائط القطع 2، الشرط الأول المتعلق بقيمة المسروق، ولهذا في هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن القطع في 3 دراهم فصاعدا. وفيه الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، الدينار من ذهب والدراهم من فضة. الغالب في صرف الدينار 12 درهما، فربعها كم؟ 3. نعم، قد يزيد الذهب وتنخفض الفضة فيبلغ الربع 4 دراهم. حديثان مؤتلفان غير مختلفين. هذا مذهب الجمهور من المالكية، كما نصره مالك هنا، الشافعية والحنابلة، أن قطع في ربع دينار. القول الثاني لأهل السنة قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة، أن القطع في 10 دراهم فأكثر. والأدلة متكاثرة فيما ذهب إليه الجمهور في أنها ربع دينار، في ربع دينار، وأنها هي ربع ثمن المجن. ذهبت الخوارج خلافهم غير معتبر، لكن نحكيه لهذه المسألة وللدلالة على صفاقة علومهم وأنهم غير مؤصلين. ذهبوا إلى أن السرقة كلها موجب القطع، قل المسروق في قيمته أو كثر. ومن ما يستدل لهم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والبيضة قيمتها قليلة، فهم أخذوا بظاهر هذا الحديث سذاجة منهم وقلة علم، وإلا معنى الحديث أنه يسرق بيضة فيتجرأ لسرقة دجاجة فأكثر، لا أن البيضة هي نصاب السرقة، لأنه قال: لا قطع إلا في ربع، عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني وهو محل الاختلاف في تعيين السرقة في السارق، وهو سرقة الشيء من حرز مثله. فلو نهب شاة في مرعاها لما كانت هذه سرقة توجب الحد، هي نهبة، ولو أخذها من مراحها المحفوظ فإنها سرقة. ومثاله الآن في من يسطون عن البيوت فيأخذون الأموال أو الذهب والفضة من أماكن حفظ الملابس، دواليب الملابس، هذا ليس حرز مثلها، فإن هذا حرز للملابس لا حرز للذهب وللأموال، فيوجب ذلك تعزير صاحبه تعزيرا لا يبلغ حد الحد بالقطع، لأنه لا بد في المسروق أن يكون مما أخذ من حرز مثله. وحرز مثله يرجع فيه إلى كل زمان باعتبار حال أهله. فمثلا حروز البيوت قديما بالتخلية، ثم انتقل ذلك إلى تسليم المفتاح، الآن حرز البيت بماذا؟ بالصك. فالحروز تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فيرجع فيها في كل زمان إلى ما تعارف عليه الناس بحرزه، بحرز مثله. والقطع يكون من السلطان أو ممن له ولاية، وسيأتيكم أن من الصحابة من أمروا بقطع أيدي مواليهم لما سرقوا، كما في حديث عائشة الآتي وغيرها. وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، فيؤخذ من ذلك أن من له ولاية على من تحته يقيم عليهم فيها الحدود، أما إقامته على العامة فهذا من أحكام السلطان ومتعلق بذمته. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريثة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع مما بلغ ثمن المجن. هذا الحديث فيه إرسال، لأن عبد الله بن عبد الرحمن المكي تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء موصولا من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع، هذه لا النافية للجنس، لا قطع يد يعني، في ثمر معلق. لو مر ورق النخلة وأخذ مما فيها من الثمر أو من العنب، فهذا لا تقطع به اليد، لأنه لم يأخذ الثمر من حرز مثله. ما حرز مثله؟ حوز التمر إلى الجرين، البيدر كما في العيش، الصوامع أو الجصة، الجرين هذا هو حرز مثله. ولا في حريسة الجبل، حريسة الجبل اسم للمرعى، لأن أكثر الغنم إذا كانت في جوار الجبال والحزوم فإنها تصعد عليها تستتبع الكلاء، لأنه لم يأخذ المال من حرز مثله، فهذا يوجب التعزير ولا يوجب القطع. قال: فإذا آواه المراح أو الجرين، المراح للغنم، الجرين للثمر، فالقطع مما بلغ ثمن المجن. المجن نوع من أنواع الدروع، ثمنه قيل ربع دينار، ومنهم من يجعله بحسبه إلى دينار كما ذهب إلى ذلك الحنفية. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أترجة، فأمر به بها عثمان رضي الله عنه أن تقوم، فقومت بثلاث دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان رضي الله عنه يده. وهذا فيه أن المعتبر في فعل الصحابة أن يكون قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. هذا في الصحيحين، في الصحيحين: ما طال علي الأمد فأغفل، وما نسيت أن القطع في ربع دينار فصاعدا. نعم، يعني هذا مما له حكم الرفع. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه هرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أو كتبتا إليها واتهمت العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار فصاعدا. فهذا العبد لأخيها عبد الله، وقد تعدى وسرق الشيء من حرزه، فتق البرد حتى أخرج ما فيه، فجعلت ذلك عائشة أنه من حرز مثله، وأن قيمته قيمة النصاب. فهذا أثر عائشة وقبله أثر عثمان يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن النصاب ربع دينار فصاعدا. نعم. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثانه 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في أترجة قومت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا قول لمالك يعني في مقابل قول الجمهور، فإن الجمهور نصاب القطع في ربع دينار، مالك يرى أنها ثابتة في 3 دراهم، ارتفع صرفه أو اتضع أي انخفض، فلا ينظرون إلى قيمة الصرف في الدينار. إذا بلغ المسروق عند الإمام مالك 3 دراهم فإن القطع فيه، ولو كانت الدراهم 3 أقل من ربع دينار أو أكثر من ربع دينار بحسب حال الصرف، لأن الصرف بين الذهب وهي الدراهم، بين الذهب وهي الدنانير، وبين الدراهم وهي الفضة. نعم. عمل القضاة الآن لا، على ربع دينار فأكثر، وإن كان الحظن عمل القضاة أقرب ما له قول الحنفية، أقرب ما له قول الحنفية أن يكون المسروق له قيمة ذات بال يرفع إليه الناس بأبصارهم فيها. ووجه ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق وحين يسرق وهو مؤمن، في رواية: ولا ينهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا مما يختلف كما لا يخفاكم في عرف كل زمان. نعم. باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. نعم، الآبق والسارق عند الجمهور واحد، والآبق هو العبد إذا هرب فسرق، والفرق بين ذلك أن السرقة عندهم غير النهبة، فإذا نهبها غالبا من غير الحرص، مثلا يأخذ مال من جيبه، يأخذ غنما من مفلاها، هذه نهبة لا تسمى سرقة، لأنها لم تؤخذ من الحرز. والآبق هو العبد إذا أبق أي هرب وسرق، تقطع يده ولا ما تقطع؟ ظاهر صنيع السلف هو قطع يده إذا اجتمعت الشروط. نعم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو عابق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص رضي الله عنهما وهو أمير بن عمر إلى سعيد بن العاص رضي الله عنهم وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد رضي الله عنه أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله رضي الله عنه فقطعت يده، لأن عبد الله بن عمر أنفذ الحكم في مولاه الآبق، وإن لم يرضى به أمير المدينة سعيد بن العاص. نعم. وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه وجد عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. والشاهد في هذا أن الله لم يفرق بين الآبق وغير الآبق، من وصفه انطبق عليه وصف السارق فاجتمعت شروطه قطعت يده وإن كان آبقا أو غير آبق. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. ما يجب فيه القطع، ما الذي يجب فيه القطع؟ مراعاة للخلاف، سواء 10 دراهم أو 3 دراهم، فإنه إذا سرق ما يبلغ به النصاب تقطع يده ولو كان آبقا. وهذا قول هؤلاء الفقهاء الثلاثة، عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق يجب فيه القطع قطع. باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية رضي الله عنه المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان رضي الله عنه السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان رضي الله عنه إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا قبل أن تأتيني به. توسد صفوان رضي الله عنه رداءه، وكان هذا بعد الهجرة لأن صفوان أسلم بعد فتح مكة وأراد أن يدرك أجر الهجرة، فقدم على النبي المدينة وتوسد رداءه، إذن صار الحرز الرداء وين؟ لما طواه فجعله وسادة له. جاء هذا السارق فالرداء رداء شيخ له قيمة فسرقه، فقبض عليه صفوان وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سرق، فأمر النبي بقطع يده، قال هو عليه صدقة، رحم صفوان هذا السارق أن تقطع يده في رداءه، فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به، دلالة على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفاعة، لا شفعة في الحدود إذا بلغت السلطان. بلوغ السلطان هنا هل مجرد القبض عليه أو عند الحكم عليه. الأظهر والله أعلم أنه عند الحكم عليه، لأن مجرد القبض لا يعني أنها بلغت السلطة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما قال أمر بقرع يده، فقال صفوان هو عليه صدقة بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ، فقال هلا كان قبل أن تأتيني به؟ نعم. حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير رضي الله عنه ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير رضي الله عنه إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم، وهذا الدليل على أن مجرد القبض يكون فيه الشفاعة، فإذا رفع للسلطان فلا شفاعة عندئذ. نعم. لا، الشهادة عليه واجب إذا طلبت، لا علاقة لها بالتوبة وبغيرها، لكن صاحب المسروق إذا رأى أن يستر عليه له ذلك. وهذا الزبير شفع في هذا الرجل الذي قبض على السارق، فأبى القابض، قال حتى أبلغ به السلطان، قال إذا أبلغ به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم، هو المشفع. نعم. باب جامع القطع. حدثني يحيى عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أهل بكر. رجلا أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، يعني رجله ويده مقطوعتان، قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقل، يقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. عجيب، الله أكبر. هذا في خلافة أبي بكر، وهذا الرجل الأقطع مقطوع اليد والرجل لم يعرف إلا من ظاهره، لما رأى أبو بكر رضي الله عنه تظلمه ورأى صلاته بالليل قال وأبيك، وأبيك كلمة تأكيد العرب ليست حليفة، ومثله الحديث أفلح وأبيه إن صدق، فليس المراد به الحلف إنما كلمة تأكيد وتوثيق، مثل قولكم سيف إذا ذكر لكم الأمر أكدتوه بمثل هذه الكلمة، استفهام لا يراد منه الاستفهام وإني مراد منها التوثيق. وأبيك ما ليلك بليل السارق، لأنهم في قطعه زعم أنه إنما قطعت يده ورجله لأنه كان سارقا، ففقد عقد لأسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب، وقد قتل عنها في مؤتة، فتزوجها من؟ أبو بكر، ومات عنها. تزوجها من بعد أبي بكر؟ علي رضي الله عنه، وخطبها معاوية وهي كبيرة فأبت رضي الله عنها بعد علي. كل فلما فقد العقد بحثوا عنه، كان من طالبيه الباحثين عنه هذا اليمني الأقطع، فدعا نفسه اللهم عليك بمن بيت هذا البيت الصالح، يبي يبعد التهم عن نفسه، لكن المريب يقع. فقامت إما باعترافه أو بشهادة الشهود عليه أنه الذي سرق، لما وجد العقد عند الصائغ والذي أتى به الأقطع، قطعت يده اليسرى، فمن لم تكن له يد يمنى أو أنها قطعت بحد يقام الحد على يده الأخرى كما فعله الصديق رضي الله عنه. ثم قال وهذا من كمال فقه: والله ما دعاؤه علي ما سرقته بأشد من دعائه على نفسه لما دعا اللهم عليك بمن بيت هذا البيت الصالح. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. يعني لو تكررت سرقاته ولم تقطع يده لا تقطع إلا يده اليمنى، فإن قطعت وعاد للسرقة قطعت يده اليسرى، وقيل تقطع رجله اليسرى من مفرق من المشط، فإن عاد للسرقة قطعت يده اليسرى. وهذا يدل على أن السرقة مرض، من تعلقها لا يتركها، كالكذب وكالشحاذة أخلاق رديئة إذا تعلقها الإنسان استمر عليها عياذا بالله. نعم. وحدثني عماكن أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. ما أيسر ذلك؟ لما لم يقتلوا نفيهم من أين؟ من الأرض. هذا أيسر الأحكام الثلاثة، أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق شيئا من ذلك من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلا كان أو نهارا. لأنه أخذ المال من حرز مثله، فما كان من الحرز يقام عليه فيه الحد. نعم. قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر، فيجلد الحد. العبرة بالفعل وهو السرقة ولو وجد المتاع المسروق معه، كما أن العبرة بمن شرب الخمر وإن لم يسكر فإنه يقام على الجميع الحد ولو لم يجد معه السكر بالنسبة للشارب ولا وجد المسروق مع السارق. نعم. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكر، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه وإن لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. يعني حتى لو وجد المسروق معه تقطع يد السارق، تقطع يده ويجد معه المسروق، لأن الحد حد السرقة في القطع في الفعل وهي السرقة، وجد معها المسروق أو لم يجد معها. نعم. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو بالخشبة أو بالمكيل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. العدل هو ما تعادل على البهيمة الخرج، هذا حرز، أو خرج الصندوق الذي فيه المتاع المسروق، هذا حرز. نعم. قال مالك: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم ما يبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.